لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله صفحة 538. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله له: وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن داود ممنوع من الصرف، وقال فلا ينون ولا يجر. وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوق. أقصد لا يجر، أقصد لا يكسر، ويجر لكن يجر بالفتح، أقصد لا يكسر. قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا أيضا فقد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا، وكلاهما عنده مخلوق. فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. يعني رحمه الله أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كفر، لأنه شخص مخلوق وقال أنا ربكم الأعلى، وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق، وفي القرآن إنني أنا الله. فإذا قلنا إن القرآن مخلوق، إذن القرآن قال أنا الله. فإذا قلنا إنه مخلوق وقال أنا الله، إذن هو كافر. وهم ما يقولون هذا، يقولون القرآن مخلوق ليس بكافر. هذا رد عليهم. يقول: لما أخبر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بهذا أعجبه هذا الكلام واستحسنه. وقال أحمد بن محمد: قد تبين لي أن القوم كفار. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا في قضية النزول. القضية الأولى الحديث الأثر الأول في مسألة القرآن وأنه كلام الله وأن الله يتكلم، هنا الأثر الثاني في قضية إثبات النزول لله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض الإمام المشهور من أئمة الزهد ومن صلحاء المسلمين، يقول: إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يعني ينزل إلى السماء الدنيا وينزل ويأتي للقضاء بين عباده، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهكذا. إذا قال لك الجهمي أكفر بهذا الرب الذي تقولونه لأنه ينفي هذه الأشياء، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، لا أحد يحجره عز وجل أن يفعل ما يشاء، وليس لذلك نقص. يقول في الحاشية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أراد الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، يعني أن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية هي الأشياء التي يفعلها إذا شاء، الأشياء التي يفعلها عز وجل إذا شاء وإذا أراد. فقال: فلا يتصور منه إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء، هذا الذين ينكرون أفعال الله عز وجل. قال: فلا يتصور أن منه إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤها، ولم يرد من المفعولات المنفصلة، وإنما قال شيخ الإسلام ذلك لأن بعض المتأخرين ممن ينكر قيام الأفعال الاختيارية بالله حرف معنى كلام الفضيل بأن مراده يفعل من الأشياء من المفعولات المنفصلة ليوافق مذهبه، والمفعولات المنفصلة لا ينازع أحد في نسبته إلى الله خلقا وإيجادا ومشيئة. لأن بعض الأشعرية لما نقل لهم هذا الكلام وكلام الفضيل بن عياض وهم يعظمون الفضيل بن عياض، فقالوا أن الفضيل يقصد يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء، كلمة أؤمن برب يفعل ما يشاء، قالوا يفعل ما يشاء بمعنى يخلق ما يشاء، واضح؟ إيه؟ حتى المعتزلة يقولون يخلق ما يشاء، حتى الكلام يخلقه الله عليه السلام. لكن تعالى الله، فضيل رحمه الله ده رد عليه هذا، كيف نغير كلامه؟ وهو هذا الرد على الذي ينفي صفة النزول وصفة الاستواء والمجيء والإتيان، فيرد عليهم أنه يفعل ما يشاء من النزول والاستواء والمجيء والإتيان عز وجل. وقال ابن عيينة رأيت ابن إدريس قائما عند كتاب. كتاب يعني محل تدريس، محل يسمونه مكتب، يسمونه كتاب تدريس الصبيان يعلمونهم الكتاب. نعم. قلت ما تفعل يا أبا محمد ها هنا؟ قال أسمع كلام ربي من في هذا الغلام، يعني أسمع الغلام الذي يقرأ القرآن، يعلمونه القرآن صبي. فقال أعجبه صوت هذا الغلام بالقرآن، فنظر وقال أسمع كلام ربي من في هذا الغلام، فأثبت أن هذا الذي يتكلم به الصبي هو كلام الله. ليس المعنى أن الصوت صوت الصبي هو كلام الله، لا، أو هو صوت الله، لا، يقصد به إيش؟ الكلام المقروء، وهو السورة التي قرأها. نعم. وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، ومحمد الشيباني جهمي. وقال ضمره انظر ماذا فسر يزيد بن هارون الإمام الاستواء على العرش، قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فسره بما إيش؟ بالمعنى الذي تفهمه العامة، عامة الناس يفهمون الاستواء بلغة العرب بمعنى صعد وعلى واستقر، هذه التي المعاني التي تعرفها العرب، ويقال استوى على السرير جلس عليه، استوى على السطح صعد عليه، هذه لغة العرب وهذه تعرفها العامة. فأولئك يقولون لا، استوى ليس هذا المعنى، بمعنى استولى، العامة ما تعرف هذا، ليس في لغة العرب التي جاء بها القرآن استوى بمعنى استولى. فيقول من قال أنا أؤمن بأنه استوى، لكن ليس، لأنهم أحد طرفين، الجهمية في هذا أحد طرفين، طرف المفوضة وطرف المؤولة. المفوضة يسمونهم أهل التجهيل، الذين يقولون هذه المعاني في القرآن مجهولة، استوى وسمع وصاعد وما جاء في الحديث أنه ينزل وجاء ربك، ويوم يأتي بعض آيات ربه إلى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فالإتيان، يقولون هذه المعاني ليست معلومة، ليس لها معنى معلوم، إنما هي شيء استاثر الله بعلمه، فكل ما يخطر ببالك من معنى، أقول من معنى وليس من تصور أو كيفية، انتبهوا للكلام، فكل ما يخطر ببالك من معنى من معاني لغة العرب أنها تدل عليه الآية، يقولون ليس هو المراد. وهذا كثير في القرآن، كثير جدا الأسماء والصفات، إذن القرآن أكثره غير معروف، والله عز وجل أنزله عربيا بلسان عربي مبين تبيانا لكل شيء. التوحيد ما يكون بينا، وهو أصل ما نزل فيه القرآن، ها؟ يقول ليس بين، هذا طائفة المفوضة، يسمون أهل التجهيل، يعني إيش؟ أن خاطبنا بأشياء مجهولة ويسمونها متشابه معنى المجهول. والنوع الثاني أو الطرف الثاني أو الشق الثاني أو الصنف الثاني من الجهمية أو المؤولة، وهذا أكثر الجهمية الذين يقولون إيش؟ استوى بمعنى استولى، بمعنى استولى. فيقول يزيد بن هارون، يقول: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة، قلوب الناس، على خلاف ما يفهمونه من لغة العرب، من زعم أنه نعم استوى لكن على خلاف هذا، إما بقولهم استولى وإما بقولهم ليس بمعلوم بمجهول مجهول، يقول فهو جهمي، فهو جهمي. في الحاشية يقول: قال شيخ الإسلام: فهذا مذهب المسلمين، وهو الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل، وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من أتباع التابعين، حيث يقول: من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي، فإن الذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سمواته. الحمد لله. انتهى من كتاب التسعينية. ونقل ابن القيم عن ابن تيمية أنه قال: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النزول والشدائد، عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، من غير موقف وقفهم عليه، يعني من غير تعليم، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. انتهى من اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. وهذا واضح، هذا فيه إثبات معنى إيش؟ إثبات الاستواء. هذا المسألة هذه هي إثبات الاستواء لله عز وجل على العرش. وفي هنا كلام أنقله لكم أيضا، إذا كان قلت لكم اقرأ الذي بعده. فقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة قال: سمعت سليمان التيمي يقول: لو سئلت عن الله تبارك وتعالى لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. واضح. يقول: لو سئلت عن الله، سليمان التيمي من أئمة التابعين، قال كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقانا وحفظا وسنة، يعني من أئمة السنة. يقول: لو سئلت عن الله تبارك وتعالى قلت في السماء، لأن الله تعالى يقول: أأمنتم من في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، كما قال عز وجل: وكان عرشه على الماء لقلت، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. هذا الذي نقف عنده، لأن الله لم يعلمنا عما وراء ذلك، لم يعلمنا عما وراء ذلك، لأنه العلم به لا يحاط عز وجل، قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. فحتى لو أعلمنا بما قبل ذلك لاحتجنا إلى ما قبل القبل ثم ما قبل القبل، وهذا لا نهاية له، لأنه عز وجل الأول الذي ليس شيء قبله، لأنه ليس شيء قبله تبارك وتعالى. في موضوع معاني الاستواء، ما جاء الاستواء طبعا يعلم في لغة العرب المعنى، أما الكيفية فلا يعلم، الله أعلم، مما استأثر بعلمه. لأن الله يقول ولا يحيطون به علم. وجاء في لغة العرب مع أربع معاني، بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد، وبمعنى استقر. ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، إن الذي فوق السماوات العلا والعرش وهو مباين الأكوان، وربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن، فاسمع لذا أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان، واقرأ تفاسير الأئمة الذاكر الإسناد فهم فهي هداية الحيران، فلهم عبارات عليها أربع، يعني للسلف على معنى استوى الرحمن عرش استوى أربع عبارات، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، وهي إيش؟ استقر وعلا وارتفع وصعد، هذه التي ذكرها ابن القيم وذكر عليها اتفاق السلف، وإن كان هناك معاني أخرى ذكرها بعض أهل العلم لكن لم يحصل عليها اتفاق مثل الجلس. والعجيب أن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة وفي كتاب المقالات الإسلامية لما حكى قول أهل الحديث وقال قول الإمام أحمد وبه أقول، ذكر استوى بمعناه الذي عليه الصحابة والتابعون، وقال من قال إنه استوى بمعنى استولى فهو كافر أو قال هو جهمي، ومع ذلك متأخر الأشعرية لا يقولون بقوله، يقولون بقول المعتزلة والجهمية. وذلك ابن القيم حكى في النونية قول الأشعري، لماذا؟ لأنه إمام عند الأشاعرة، فقال والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، يقول الذي فسر استوى باستولى بهتان، هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان، لأنه نص على من قال أنه استوى بمعنى استولى فهو قول المعتزلة وقول الجهمية وأنه باطل. قال في كتبه قد قال ذا في موجز من موجز وإبانة ومقالة ببيان، في كتبه الموجز وفي كتابه الإبانة وفي كتابه المقالات. قال ابن أبو الحسن أشعري في كتاب الإبانة في أصول الديانة، قال في باب الاستواء، فإن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكريم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. قال كذب موسى، يعني فرعون كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أراد أن يستدل أن موسى يقول إن الله في السماء، وهذا الذي فهمه منه من خاطبه موسى هو فرعون ومن جاء إليهم، ومع ذلك استنكر هذا وكذب به. ولذلك يقول العلماء من أنكر علو الله فهو فرعوني، ومن أثبته فهو محمدي موسوي، يعني على عقيدة الأنبياء. قال رحمه الله وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، إنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات، ألا ترى أنه ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا. أراد الشيخ أبو الحسن الأشعري أن يبين أن معنى آمنتم من في السماء ليس ظرفا داخل السماء، السماء ظرف وداخلة، إنما أراد إيش؟ العلو، أراد العلو، لأن السماء يطلق على العلو، يقال سماء السماء علو. قال مثل ما قال القمر وجعل القمر فيهن نورا، ليس المعنى إيش؟ أنه ملأهن. قال ورأينا المسلمين جميعا، هذا كلام الحسن الأشعري، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، اسمع ماذا يقول، قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، الحرورية الخوارج، قالوا إن معنى استوى استولى وملك وقهر، وإنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق. هذا كلام الأشعري نفسه في الإبانة، ويرد عليهم. وهذا المذهب الآن الذي هو مذهب المعتزلة هو الآن الذي تبناه الأشاعر، لأنه أصله لهم الرازي والجويني، وأخذوا مذهب الجهمية ولبسوه بلبوس بعض الأدلة ونسبوه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو بريء من هذا. قال وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، يعني استوى بمعنى استولى وقهر وغلب وملك. قال فلو كان كما قالوا لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنها كلها إيش؟ مالكها الله، فلماذا ينص الله أنه ملك استولى على العرش وهو يستولي على السماوات ومن فيها والأراضين ومن فيها؟ قال لأنه قادر على كل شيء، والأرض لله قادر عليها. قال وعلى الحشوش، يعني لو قلنا هذا لقلنا استوى على الحشوش، تعالى الله، حشوش مع مكان قضاء الحاجة، لأن قضية قضية تحت قهره وملكه. وكذا لو كان مستويا بمعنى الاستيلاء لجاز أن يكون مستويا على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الأخلية والحشوش، مكان الخلاء قضاء الحاجة، ما يجوز الإنسان يقول هذا. فبطر أن يكون الاستواء الاستيلاء، وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك، يعني ذكر أيضا رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب الإبانة مطبوع، ومن أشهر كتب الشيخ رحمه الله، اعتمده بن أساكر ونص على أنه من كتبه في كتاب تبيين كذب المفتري، والنووي رحمه الله كتبه بخطه واعتمده، نقل عنه جماعة من العلماء، ابن القيم والذهبي وابن تيمية وجماعات. نعم الإبانة في أصول الديانة، مقالات الإسلاميين، ذكر فيه مذاهب أهل المنتسبين للإسلام في العقائد، وذكر مذهب أهل الحديث وقول الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث، ثم في نهاية قال وبهذا أقول، نص عليه. وفي الإبانة ذكر قول عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكرنا نقلنا منها في مسائل. وفي كتاب الرسالة إلى أهل الثغر، رسالة إلى أهل الثغر لما سألوه عن الديانة، كتب رحمه الله، سمى باب الأبواب، وكتب لهم الإجماعات في عقيدة أهل السنة، وذكر إجماع على هذه المسائل عقيدة أهل السنة والجماعة ما يدينه رحمه الله، وهو مطبوع أيضا. قال أبو عبد الله وذلك لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. هذا هو يعني كلام سليمان التيمي، يعني سليمان التيمي قال فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. يقول البخاري وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين، شاء أن يظهر لهم، فمما أظهر لنا في كتابه أنه أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض. وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن عاصم ويحيى بن يحيى وأهل العلم من قال القرآن مخلوق فهو كافر. شوف الحاشية، قراها حاشية ستة. روى اللالكائي عن أكثر من 550 عالما من التابعين وأتباعهم والأئمة المرضيين أنهم قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وكذلك ذكره جماعة. اللالكائي رحمه الله سرد أسماءهم سردا ونقل نقولات عنهم، مثل ما مر معنا نقولات البخاري رحمه الله ينقل بهذا الكلام إلى 500. وذلك ابن القيم ذكر في النونية قال ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، حكاه اللالكائي الإمام وحكاه قبله الطبراني. الطبراني في كتاب السنة له، لم يطبع كتاب السنة. ذكر أيضا سرد هؤلاء اسماءهم ونقولات عنهم. وذكر اللالكائي عن الفضل بن دكين أنه لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن وجاءه أهل السنة وقالوا تكلم، أنت شيخ الحديث في هذا الوقت، فأخذ زر ثوبه وقطعه ثم ألقاه، قال والله لروع نفسي أهون علي في ذات الله من هذا الزر، لأن الخليفة يقتل ويحبس ويعذب، يحتاج صبر وخوف. أدركت أكثر من 800 عالم كلهم يقول القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر، أئمة السلف وأهل الحديث. نعم. وقال محمد بن يوسف من قال إن الله، وإذا أثبتنا وهذا مجمع عليه إن القرآن كلام الله إذن الله يتكلم، فمن قال إن القرآن، هم لماذا قالوا القرآن ليس كلام؟ لينفوا صفة الكلام عن الله، يعني إذا قلنا القرآن كلام الله إذن الله يتكلم، فهم ما يريدون هذا الشيء، ما يريدون هذا الشيء. السلف أجمعوا على أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله. نعم. وقال محمد بن يوسف من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. نعم. من أنكر استواء العرش، لأنها نص ذكره الله في القرآن في سبعة مواضع لم يذكر فيها مرة واحدة بأنه بمعنى استولى، كله استوى استوى، ها الرحمن على عرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا، وهكذا كل ذلك. والسلف أجمعوا على تفسيره بمعناه في لغة العرب، ولم يأتي عنهم تفسير بمعنى استولى، إنما هذا قاله الجهمية الذين يريدون أن ينفوا أن الله في السماء وأن الله استوى على العرش وأن الله يفعل ما يشاء، يريدون أن ينفوا هذا الشيء. كذلك من قال أن القرآن أن الله لم يكلم موسى فهو كافر، لذلك ضربت عنق الجعدي بن درهم بسبب أنه أنكر أن الله يتكلم ولم يكلم موسى، وضربت عنقه بقضاء المسلمين علماء المسلمين، لابد من قضاء، فقضوا به وضربت عنقه، فما مر معنا فيما مضى خالد القسري قتله. نعم. وقيل لأحمد بن يونس أدركت الناس، أدركت الناس فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال الشيطان تكلم بهذا، من تكلم بهذا فهو جهمي والجهمي كافر. نعم. قل أنت أدركت العلماء الأولين فهل سمعتهم منهم يقول هذا؟ قال لا، هذا من كلام الشيطان. نعم. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن قدامة السلال الأنصاري قال سمعت وكيعا يقول لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم، وإنما يذهبون إلى التعطيل. أين؟ لأنهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يتكلم. يقول لا تتساهلون تقول هذه مسألة خلافية، يقول لا تتهاونون فيها، لأن القوم يريدون أن توصلون إلى أن الله لا يتكلم، نفي الصفات، يقول في الحاشية: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود، كما قال عبد الله بن مبارك والبخاري وغيرهما، ولكن السلف والأئمة أعلم بالإسلام وبحقائقه، فإن كثيرا من الناس قد لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتى يتدبرها ويرزق نور الهدى، فلما اطلع السلف على سر القول نفروا منه، لأنهم يريدون إيش؟ يذهبوا إلى التعطيل، والتعطيل أشد من هذا، لأن كما ذكرنا فيما مضى أن ليست القضية فقط تعطيل الصفات، لأنها يصل إلى تعطيل الأفعال، لأنه إذا كان لا يتكلم والكلام وإن كان صفة ذاتية إلا أنه صفة فعلية أيضا، من المعروف أن الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية أنه متكلم، وفعلية أنه يتكلم إذا شاء، فإذا نفوا عنه صفة الأفعال ذهبوا إلى أنه لم يفعل شيئا، وصل الأمر إلى أنه يعطلونه من الخلق، يعطلونه من الفعل، ليس فقط أنهم يعطلونه من صفة أن يتكلم كما يقولون: ننزه الله عن أن يكون له شفتان وأن يكون له لسان وأن يكون له لها، كذا ما يقولون، يقول الله عز وجل يتكلم كما يشاء ولا يلزم من ذلك مشابهة المخلوق. نحن نرى أن بعض الأجهزة تتكلم وليس لها لسان، ما ترون أجهزة تتكلم هل لها لسان؟ لا. الحصى الذي تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبح هل له لسان وله شفتان؟ هذا في الصحيح، نقول متواتر، ها؟ ألم يقل الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ يسبح نعم بصوت حقيقي له تسبيح يناسبه، لكن لا نفقه ولا نعلم. هذه البهائم تسبح لكن لا نفقها، لكن هناك ما هي أشياء سبحت لها صوت، سمع الصحابة صوتها وهو الحصى بين أيدي النبي صلى الله عليه وسلم سبح، والصحفة بين يديه سبحت سمعوا صوتها، والجذع بكى وحن له حنين لما الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل له لسان وشفتان كما يقولون؟ لله القدرة، هذا في مخلوقات الله أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ونحن نرى في مخلوقات الله، المخلوقات هذه أن لها أشياء ولها صوت وكذا، وليس لها لسان وليس لها، مخلوقات الله، ولها وترى لا بعينين، من مخلوقات الله من لا يرى بلا عينين سبحان الله. عيون ليس بعينين كما في الإنسان أو في بقيته، لله القدرة على كل شيء، هذا في مخلوقاته تعالى الله عما يقولون علوا. فهم يذهبون إلى تعطيل، مثل ما قال كثير من السلف: القوم يدورون على أنه ليس في السماء إله، يعني إيش؟ ينفون وجود الله، لكنهم ما يستطيعون يقولون ذلك، يقتل الذي يقول ذلك. فلما اطلعوا على ما عند جهم بن صفوان قتله نصر غيلان الدمشقي، قتله نصر بن سيار، جهم بن صفوان قتله ابن أحوص، ابن درهم قتله خالد القصري، وليس هذا القتل أنه يأخذ ويقتل، لا، يعرض على القضاء وعلماء الإسلام ويستتاب. فلما رأوا أن الأمر يعود إلى القتل ماذا صنعوا؟ لبسوه بهذه المعاني أنه ينزهون الله. جهم بن صفوان جهده يخفي أن يظهر عليه ذلك، لكنهم لما عرفوا منه ذلك حكموا بزندقته وأنه يقتل ولو أظهر التوبة، لأن هذا يخفي هذه الأشياء، وهذا ذلك في قتل الزنديق، الزنديق هل تقبل توبته إذا أظهر التوبة؟ لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه يتوب نفاقا، خاصة في الأشياء التي مثل هذا. نعم. أيوة. وحدثني أبو جعفر قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم، ثم قال: أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعلة على المهدي، فقال: دلني على أصحابك، فقال: أصحابي أكثر من ذلك، فقال: دلني عليهم، فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة، الجهمية والقدرية. الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء، وأشار الأشيب إلى السماء، والقدري إذا غلا قال هما اثنان، خالق شر وخالق خير، فضرب عنقه وصلبه. كيف هذا يقول هذه قصة أوردها المصنف رحمه الله بعد أن قال إنما يذهبون إلى التعطيل، يقول هذه حقائقهم. انظر هم لما جاءوا بشمعلة هذا اليهودي وعرفوا أنه له يعني أمور، واكتشفوا زندقته، يهودي لكنه اكتشفوا زندقته، قال له المهدي، المهدي هو الخليفة محمد بن أبي جعفر المنصور والد هارون الرشيد، يقول كان المهدي شديدا على الزنادقة وأهل البدع، يقول الذهبي كان جوادا مليحا معطاء محببا إلى الرعية، قصابا في الزنادقة باحثا عنهم سبحان الله يتتبعهم ويقتلهم. فلما جاءوا له بهذا قال دلني على أصحابك، قال كثير لكن ما تعرفونه من أهل القبلة، الجهمية والقدرية الذين على مذهب يعني. ويقول يقول الحسن بن أشيب، يقول الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء، إذا غلات الجهمية يقولون ما فيه لأنه منفون الصفات، حتى يقول لأنه لا يسمع ولا يرى وليس بحي ولا ليس بحي ولا وليس بسميع ولا ليس بسميع، ها وليس برحيم ولا ليس برحيم، نفي. وبعضهم يقول ينفي فقط، ينفي على طريقة السلوك مثل ما ذكر عنه شيخ الإسلام في التدبرية. يقول لك بعضهم يقول ليس بسميع ولا ليس بسميع، ليس بعليم ولا ليس بعليم، ليس بحي ولا ليس بحي، يعني ينفي النفي وينفي نفي النفي، هي تلبيس هذا، كأنه يقول ليس بحي وليس بميت وليس بميت ولا ليس بميت ولا ليس بميت، يعني كأنه يقول ليس بميت وليس بحي، لكن ما يقدر يقول ليس بحي، فيقول ليس بميت ولا ليس بميت، يعني إذا قال حي يقول الحي لابد له من صفات فيفر من هذا. وبعضهم يقول ليس بميت، ليس بجاهل، ليس بكذا، تثبت العلم لا يثبت، وهكذا. فهم يقول إذا غلا قال ليس ثم شيء، يعني يعود كلامه إلى أنه ليس ثم شيء. والقدر إذا غلا ماذا يقول القدر؟ القدر الذي ينفي القدر، القدرية يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، الظلم والذنوب التي تقع من العباد لم يخلقها الله، فهي من خلقهم وإيجادهم فعلهم، والله لم يقدرها ولم يخلقها. فهذا لماذا؟ قال لأنها شر، والله لا ينسب إليه الشر. وقد يستدلون ببعض الأدلة والشر ليس إليك، وليس هذا المراد فيها، ليس هذا المراد فيها، لكنه والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله بقدر وقدره. ومع ذلك يقول إذا غلوا قالوا هم اثنان، خالق شر وخالق خير، لأن المجوس يقولون الله خالق الخير والشيطان خالق الشر، فأفعال الشر ليست من خلق الله، هي من خلق الشيطان، وأفعال الخير هي من خلق الله. القدرية يقولون أفعال الطاعات هي من أمر الله وتقديره خلقا، أفعال المعاصي هي من أفعال العباد، رجعوها إلى العباد، فجعلوا خالقين، فهم مجوس. جاء في الحديث ابن عمر إذا ماتوا فلا تشهدوا، إن القدرية هم مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، يعني لا تشهدوا جنازتهم، فكما رواه أبو داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني. المهم أنه مجوس، جهمية القدرية مجوس. نعم، مقصودي بمجوس أنهم أخذوا مذهب المجوس في هذه القضية، في القدر، في نفي القدر. نعم. قال وحدثني أبو جعفر قال حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت، لا هو البخاري، وحدثني أبو جعفر. نعم. قال حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي شجاع قال كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم. الصواب يكتب شجاعا، سمعت أبا نعيم البلخي شجاعا، أو تترك كما هي على تقدير هو شجاع، ولعل هذا أولى، لأنه أراد البخاري أن يبين من المقصود بأبي نعيم فقال شجاع يعني هو شجاع، فهناك مقدر نعم مبتدأ وهو المحذوف هو. ماشي. قال كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له لما جفوته؟ قال جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى، فقال ما كان أظرف محمدا. عجيب، أعوذ بالله، فاحتملتها. يقول مشيتها له ثم قرأ ما أظرف محمد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الآية ظريف محمد يأتي بهذه الآيات، استغفر الله أعوذ بالله. أيوة. قال ثم قرأ سورة طه، فلما قال الرحمن على العرش استوى، قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصاحف، فاحتملتها وتحملت من هذه، أعوذ بالله أعوذ بالله. ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا، ذكر قصته في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوقع، فوثبت عليه. أعوذ بالله، انظر إلى الحاد الرجل، خطاياه ويغفرون به. يعني قصة موسى في القرآن تذكر ولا تتم، ما يتمها محمد اللهم صل وسلم، لأنه يدل على أنه يرى أو لعله يرى أن القرآن هو الذي ما أتمه، لأنه عنده مخلوق. أعوذ بالله، هو ملحد، هكذا من اطلع على خفاياه. نعم. حدثني أبو جعفر قال سمعت يحيى بن أيوب قال كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري قال فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به، قال إن لم تحدثني به فأنت جهمي، فقال مروان أتقول لي جهمي؟ وجهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه. عجيب، لأن هذا الرجل أراد أن يحرجه التحديث، ما كانوا يحدثون أي أحد، فلم يحدث، قال لماذا ما تحدث بحديث الرؤية وأئمة الإسلام؟ مر معنا حديث يقولون من أنكر حديث جرير في الرؤية فهو جهمي، هذا مشتهر عندهم الذي لا يحدث بحديث الرؤية، حديث جرير، إذن لا يحب أن ينشر هذا الحديث، والذي لا يحب أن ينشر هذا الحديث هو جهمي. فلما قال له قالت تقول لي جهمي، تنسبني إلى رجل ترك الصلاة 40 يوما أو لا يعرف ربه 40 يوما شاكا. نعم. قال حدثني أبو جعفر قال حدثني هارون بن معروف ويحيى بن أيوب قالا قال ابن المبارك كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية. نعم، حتى عباد الأصنام يعرفون أصنامهم، إلا الجهمية لا يعرفونه، إلا الجهمية لا يعرفون ربهم، لأنهم ينفون عنه جميع الصفات ويثبتون خيالا، يثبتون خيال، يعبدون خيالا، هذا إن كانوا يتعبدون ويظنون أن هناك إله، هذا إن كانوا، والظن أنهم ملاحدة. نعم. حدثنا أبو جعفر قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم راؤون ربكم، فقال يزيد من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الرؤية حديث جرير، من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الإسلام، بريء من الله ورسوله. نعم. حدثني أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت يزيد بن هارون وذكر أبا بكر الأصم والمريسي فقال هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلالا الدم. نعم، الأصم هذا من كبار المعتزلة الجهمية، والمريسي معروف بشر بن غياث كذلك، الأصم يقول هو في الحاشية هو أبو بكر الأصم هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم من رؤوس المعتزلة، كان معتزلة البصرة، توفي سنة 201. قال الملطي ثم كان في آخر أيامه، يعني آخر يعني أيام ضرار بن عمرو، قال أبو في آخر أيامه أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان، فالتبس عليه العدل والتوحيد، لأن ضرار بن عمرو هذا من المعتزلة الضرارية، قال فالتبس عليه العدل والتوحيد، عندهم مسألة العدل والتوحيد عند المعتزلة، وله كتب كثيرة ما سبقه بها أحد، أعوذ بالله، ليس مدحا وإنما إيش فيها من الضلال، يعني وكان أبو الهذيل يعني العلاف من شيوخ المعتزلة يلقبه بخربان، لأن الخر بالفارسية هو الحمار والخربان هو المكاري، فجرى عليه هذا اللقب. يعني إيش المخاري المكاري بالحمير، مكاري الحمار. يقول وكان أبو بكر يميل إلى يميل على علي رضي الله عنه، يعني لأن المعتزلة لا يرضون عن علي وله مقالات سيئة كما في المقالات للأشعري، ولذلك بعض أهل العلم جعله من رؤساء الكفر وأئمة الضلال، وله مقالات كثيرة يخالف فيها الإجماع، ومع ذلك يعتبرون أئمة الدين عندهم ويتبعون مقالاته. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الله أكبر، صحيح. وقال لأن الله نص في القرآن قال وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ماذا أرادوا المعتزلة والجهمية؟ قالوا وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه بأظافير الحكمة، جرحه بأظافير الحكمة، كلمه يعني جرح. فقالوا لبعض العلماء قالوا لما ذكر له ذلك قال لو قال كلمه وكلمه بمعنى جرحه لقال وكلم الله موسى كلما، ما قال تكليما. لما أظهر المصدر وهو تكليم دل على أن المراد الكلام وليس المراد الكلم هو الجرح. ولو أراد ذلك هذه الآية المصدر فيها هنا وذلك المصادر يقولون إظهار المصدر هو المفعول المطلق، يقولون لبيان يعني دفع الاشتباه، تأكيد المعنى المراد ودفع الاشتباه يعني من معناه. ولما جاء بعضهم إلى أبي عمرو بن العلاء من أمة القراء السبعة قال له هل تجد أنه وكلم الله موسى تكليما، يعني جعل أن موسى كلم الله المتكلم موسى، قال هب أني وجدت ذلك. ماذا تصنع بقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما هذه ما يمكن فيها قراءة ولا يمكن فيها تفسير وتأويل، فبهت. لذلك هذه الآية من أنكرها وقال إن الله لم يكلم موسى فهو كافر، لأنه منكر للقرآن. نعم. وقال مالك بن أنس: القرآن كلام الله. الإمام مالك الإمام المشهور إمام أهل السنة مالك بن أنس قال القرآن كلام الله. الغريب ممن ينتسبون إليه ويقولون القرآن كلام الله مجازا، والإمام مالك ينص على أنه كلام الله وأصحابه ينصون عليه. نعم. وقال يزيد بن هارون: والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة أو قال مشركون. نعم. الذين ينفون أن القرآن كلام الله. وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي أو عدل فصلي خلفه. قلت فالجهمية؟ قال لا، هذه من المقاتل، هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. نعم. نقول أهل البدع يصلى، أما الجهمية لا تصلي خلفهم. نعم. وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس. قيل فالجهمية؟ وقال لا أعرفه. قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق. قال لا، جزاك الله خيرا، أوردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط. قلت فإنهم يقولونه. قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم. نعم. وسئل سفيان بن عيينة فقال نحو ذلك، لا يصلى وراءهم. نعم. قال فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم، فقال يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا حتى أكفرهم من كذا حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها، يعني عد وجوه الذي كفروا فيها، مثلا في نفي الاستواء، في نفي القرآن كلام الله، في نفي تكليم الله لموسى، في نفي يعني صفات الله، عد له أشياء فقال هذه كلها يكفر سبب لكفرهم. نعم. وقال وكيع، وقال وكيع: الرافضة شر من القدرية، والحرورية شر منهما، والجهمية شر هذه الأصناف. قال الله تعالى: وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليم، ويقولون لم يكلم، ويقولون الإيمان بالقلب. هذه من مقالاتهم. يقول: الرافضة شر من القدرية. رتب أهل البدع القدرية الذين يقولون الله لم يقدر، الرافضة يقول شر منهم لأنهم أخبث، والحرورية الخوارج يقول شر من الرافضة ومن القدرية. ثم قال: الجهمية شر من هؤلاء الثلاثة. ثم قال: من مقالاتهم أنهم يقولون لم يكلم الله موسى، ينفون صفة الكلام الجهمية، ويقولون الإيمان بالقلب فقط، يقول الإيمان بالقلب فقط. يقول في الحاشية: وقوله عن الجهمية أنهم يقولون الإيمان بالقلب، وكذا ذكر السلف عنهم أنهم يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، فإذا عرف ربه فهو مؤمن وإن لم تعمل جوارحه. والكفر عندهم هو الجهل إذا لم يعرف الله، والله عندهم هذا الشيء المجهول الذي لا يصفونه بالصفات، هذا عندهم الإيمان، أن يقر بأن الله رب فيقول هذا مؤمن كامل الإيمان. قال شيخ الإسلام: وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام والمرجئة، وهو كفر، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيره من يقول بهذا. ورثه عنهم قوم يقولون بهذا القول، الإيمان بالقلب. نعم. وقال الحسن بن الربيع: هذا كلام أحدثوه، ولقد سئلت عن حديث في هذا الباب فسر لي ذلك. قال: حدثنا أبو جعفر قال. لحظة، يقول: لم أجد هذا الأثر عند غير البخاري، ولعل مراد الحسن بن الربيع بقوله هذا كلام أحدثوه أي القول بخلق القرآن، ولم يتيسر لمعرفة الحديث الذي سئل عنه وفسر له، ولعله من أحاديث الأخبار عن المحدثات في آخر الزمان. يقول: في بعض النسخ سئلت عن حديث في هذا الباب ففسر لي ذلك، قال في بعض كذا في الأصل، وفي باقي النسخ فسرني ذلك. ولعل هذا، لعله فسرني ذلك، يعني الأحاديث التي رد بها عليهم، لعل هذا المراد. المهم هو أراد أن يبين أن قول الحسن بن الربيع أنه لم يقبل بقولهم، أراد أن يسرد أسماء العلماء الذين يردون على قول الجهمية، هو هذا، وليس مراد البخاري رحمة الله عليه دقيق كلام العلماء وقضاياهم، أراد أن يسرد أسماء من أنكر على الجهمية وكفرهم. نعم. حدثنا أبو جعفر قال: سمعت أبا المنذر يذكر عمن سمع معتمر بن سليمان ينكر على من قال القرآن مخلوق ويبدعه. واضح. قال أبو عبد الله: يقال سلم بن أحوز الذي قتل جهما. قل في الحاشية: هو سلم بن أحوز المازني، والي الشرطة لنصر بن سيار الكناني أمير خراسان، وكان من القواد الشجعان رحمه الله. حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا نص فيه حديث أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله كما في القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا فيه أنه يقول: حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. يقول: أخرجه الترمذي من طريق البخاري وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه والإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وأبو محمد الدارمي في السنن وأبو سعيد الدارمي في الردع الجهمية والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نقف هنا لأن قد يكون بعض الأخوة عنده سؤال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.